أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. في حديث قيس بن أبي حازم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقوم بين ظهراني المشركين. أنتم تعلمون أحوال الأمة في هذا العصر وخاصة الدول الإسلامية، وأن بعض المسلمين في بعض الدول الإسلامية لا يستطيع أن يطبق شرائع الدين في بلده، بل يذهب إلى دول الكفر ويستطيع أن يعمل هناك وأن يصلي ولا يخاف أحد. لا شك أن هذا في هذا الحديث، يعني هذا وضع، يعني لا شك أنه وضع خطير، وابتليت بعض بلاد المسلمين بهذه الفئات الضالة، وقد يكون من الزنادقة. هؤلاء لا يشك أنهم في ضلال مبين، الذين يحاربون الشعائر الإسلامية في الحجاب والصلاة وأمور أخرى معروفة عنهم، فمثل هؤلاء لا يشك الإنسان أنهم من المنافقين الزنادقة. ابتلت بهم الأمة الإسلامية، فنسأل الله أن يعين إخواننا هناك على الصبر والاحتساب والاجتهاد في الخروج من هذا الأمر، أولا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم التعاون فيما بينهم، ثم كذلك على البلاد السالمة من هذا الوباء عليهم أن يتقوا الله ولا يجاملوا هؤلاء الفجرة، ويحسنوا علاقاتهم على حساب هؤلاء المستضعفين من المسلمين، لا في البلاد الإسلامية ولا البلاد الكافرة. فالبلاد الكافرة التي تؤذي المسلمين وتحاربهم لا يجوز أن تبقى العلاقات معها من أجل أمور اقتصادية من هذا القبيل. كيف نقدم الأمور الاقتصادية والرفاهية على حقوق إخواننا في البلاد الكافرة أو البلاد المسلمة التي ابتليت بهؤلاء الشراذمة من الباطنية وأهل الضلال؟ فعلى كل حال قد تكون الحال مثل حال المسلمين في أول الأمر لما هاجروا إلى الحبشة، فإذا تعذرتهم حتى البلاد الإسلامية، وهذا أمر في غاية للأسف من يعني من الضعف ويعني عدم الاهتمام بأحوال المسلمين، وإلا فالواجب على البلاد الإسلامية أن تستضيف هؤلاء وتستقبلهم وتعدهم ليعود المجاهدين، لأن الهجرة في الإسلام هجرة إيجابية. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين هاجروا وجاهدوا، أما المهاجر الذي يخلد إلى الراحة هذا غير مراد، بل يهاجر ويعد نفسه للجهاد وأن يعود فيستعيد بلاده، مثل ما صنع المسلمون، هاجروا من مكة وبعد سنوات عادوا واسترجعوها من الكفرة. فهذا الذي ينبغي. فالبلاد الإسلامية التي ابتلي في الكفار وهاجر من هاجر من المسلمين، ينبغي عليهم وعلى البلاد التي تستضيفهم أن تعدهم للجهاد، وأن يرجعوا إلى بلادهم يستخرجوها ويستعيدوها من الأعداء. فنقول مثل هؤلاء إذا لم يجدوا من يستقبلهم في بلاد المسلمين فلعل الحرج إن شاء الله مرفوع عنهم، لكن عليهم أن يأخذوا الحيطة والحذر، فلا يمنعوا في بلاد الكفر ويتأثروا بعاداتهم وتقاليدهم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل عن الجهاد في بعض الدول الإسلامية كالعراق وأفغانستان وفلسطين، فمتى يكون على من يكون فرض عين وعلى من يكون فرض كفاية؟ في هذه البلاد وأمثالها من بلاد المسلمين، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في كشمير، في الشيشان، في تايلاند، في الصومال، هذه بلاد ابتليت بالكفار، فأولا أهلها، أهل البلد يجب عليهم أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويساندوا المجاهدين، يساندوهم، ثم إذا ضعفوا الجيران، البلاد المجاورة والشعوب المجاورة يجب عليهم أن يساعدوا خل. هكذا العلماء قالوا تنتقل المسؤولية بالتدريج من أهل البلد إلى من يلونه، وكل من فرط وقصر فالله سبحانه وتعالى يحاسبه على هذا. أحسن الله إليكم. كذلك يسأل السائل في مسألة إذن الوالدين، إذا ذهب إلى ميدان الجهاد ثم اتصل من هناك فأذن له، فهل فيه شيء مع أنه قد بادر وذهب من هنا بدون استئذان؟ على كل حال إن أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد هذا الرجل، ف يعني قال إن أذن لك وإلا فابقى، فإن أذن له وإلا يعود إليهما. أحسن الله إليكم. وفي حديث عبد الله بن عمرو في مسألة الدين، هل يبقى ولا يحاسب من مات؟ يعني استشهد في المعركة وكان عليه دين، إذا كان ليس له وفاء فهو على خطر، يعني على خطر. إذا كان عدم رضا الوالدين على ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ترتب عليه أن يوقف هؤلاء بين الجنة والنار، فقد يكون هؤلاء الذين يجاهدون وعليهم حقوق للناس وليس وراءهم وفاء، يخشى عليهم أن لا يتحقق لهم أجر الجهاد والشهادة. أحسن الله عليكم. سأل نسأل يقول: رجل استلفت منه بعض المال ثم سامحني فيه، ثم بعد ذلك تراجع وطلب ماله، فهل يجوز له هذا التراجع؟ إذا كان فعلا أبرأك حقيقة فالإبراء يسقط به الدين، لأن المال مقبوض بين يدي في يد الذي هو بيده، بخلاف الهدية، الهدية لا تلزم إلا بالقبض. فلو إنسان وعد آخر قال سوف أعطيك أو أهبك مبلغ كذا وكذا، ثم بعدين قال أنا ما عندي شيء، لا يلزم لأنك لم تقبضها. أما إذا قبضتها فما يجوز له أن يسترجعها. كذلك الدين إذا أبرأك منه حقيقة وثبت هذا إما بإقراره أو بشهادة فلا يجوز له أن يعود في ذلك. صلى الله عليكم. يسأل السائل يقول: هل يجوز الجمع في المطر إذا كنا في البر، وما صفة هذا المطر؟ لا، إذا كانوا في مكان مجتمعين فلا يشرع لهم الجمع، لأن الجمع إنما شرع عند من يقول به، باعتبار أن الناس يأتون من جهات متعددة، وأيضا الفقهاء يرون الجمع إذا كان فيه نوع من المشقة، يعني وحل والطين وأذية والمطر يتساقط، فبعضهم يأخذ بما ورد من عثام ويرخص لهم في الجمع، خاصة بين صلاتي المغرب والعشاء تكون ظلمة مع وجود المطر والوحل ونحو ذلك. أما إذا كانوا في معسكر في مخيم في البر فهؤلاء ما هم في مكانهم، يصلون كل صلاة في وقتها، إن كان يحق لهم القصر قصر الرباعية، وإلا يصلون الصلاة كما هي كل صلاة في وقتها من غير جمع. نسأل يقول: رجل مسافر أتى إلى المسجد النبوي للعبادة، فهل له أن يصلي السنن الراتبة أم يتركها ولماذا؟ بل يصليها إذا كان يجد من نفسه قوة ونشاط، فالأفضل أن يصليها، لأن الآثار اختلفت عن الصحابة رضي الله عنهم في أثناء السفر، فمنهم من يقصر ويصلي السنن الراتبة والنوافل، والرسول عليه السلام ثبت عنه أنه ما يدع الوتر أبدا لا في السفر ولا في حضر، وكذلك ركعتي الفجر، وورد أنه يصلي بالليل في السفر في أحاديث صحيحة ثابتة. فالأولى بالمسافر إن يعني أقام في بلد أو في أثناء الطريق إذا كان لا يشق عليه أن يأتي بالسنن الراتبة ولا يعوق إخوانه ويتأخر عنهم، فالأفضل أن يأتي بها. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: دخلت أحد المحلات محلات الأثاث، فوجدت ما يقارب من 90% من غرف النوم مرسوم عليها بوذا إله البوذيين، وهذا منتشر في أغلب غرف النوم إن لم يكن في كل الغرف، وبالذات في النوع الصيني أي الخشب الصيني. هذا يعني أن بوذا أصبح في أغلب بيوتنا والعياذ بالله. حسبنا الله. ما هو بعيد هذا، هذه الغفلة للأسف من إخواننا التجار دعم الله والمسؤولين عن فسح البضائع، وغفلة من المشترين كذلك، فالمسؤولية على المشتري المباشر. ما يجوز لك إذا وجدت صليب أو رسوم الديانات الكافرة من صليب أو صورة كافر وثني أو حتى الصور، لا يجوز لك أن تشتري هذا، والتاجر كذلك لا يجوز له أن يستورد هذا، يجب عليه أن يتفق مع المصنع أن يصمم الصناعة على وفق المعايير السالمة من هذه الأشياء، ثم كذلك يأتي دور المسؤولين الذين يفسحون هذه البضائع، يجب عليهم أن يتقوا الله، فإذا ضعفت نفس التاجر أو نسي أو غفل كلهم هم رقباء، فكيف كل هذه الثلاث كلهم في غفلة، المشتري والبائع المستورد والمراقب الدولة كلهم، هذا أمر يعني خطير جدا. فنسأل الله أن يفطن المسؤولون لهذا، ونحن كذلك إذا كففنا عن شراء هذه الأشياء التاجر يدرك تبور بضاعته وتكسد، لكن كثير من المسلمين ما يفكر. الرسول صلى الله عليه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كما في حديث عائشة لا يترك صليبا إلا أو شيء أو صورة إلا طمسها في بيته أو شيء من هذا القبيل، ونحن غافلون عن هذا لأن ابتلينا بهذا في ملابسنا وأثاثنا وفروشنا، وهم فجرة يعني تجد السلعة يتحدون ويؤذون لنفسيا، تجد الصليب في كثير من الأشياء، ولهم الحق، هم يفتخرون يعتزون بصناعاتهم ويضعون شعاراتهم عليها. فنسأل الله يعني يوفقنا أن نستغنى عن هذه الأشياء ويكون عندنا شيء من الاكتفاء الذاتي، وأن تكون مصانع المسلمين يعني تقوم بكفايتهم في جميع ما يحتاجون إليه. أحسن الله إليكم. رجل استيقظ وهو على جنابه فصلى الفجر ولم يذكر إلا بعد أن شرقت الشمس، فماذا عليه؟ عليه أن يبادر إلى الاغتسال ويعيد الصلاة، يعيد الصلاة لابد. أحسن الله إليكم. إن صلى عدة صلوات يعيدها، يعيدها بالترتيب بحسب الفوات الذي حصل، إذا كان في الليل مثلا وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هكذا يعيدها. أحسن الله إليكم. إن حصل نقض لوضوئه في صلاة مثلا الظهر لم يكن على طهارة ولكنه تطهر العصر والمغرب والعشاء ولم يتذكر أنه صلى الظهر على غير طهارة، نعم، هل يصلي الظهر لوحدها؟ نعم فقط، لأن العصر وما بعدها أوقعها صحيحة، فهذه الصلاة فاسدة يعيدها وحدها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: خرجت من المدينة قبل الحج بخمسة أيام قاصدا العمل بمكة في خدمة الحجاج والقيام بأعمال الحج لنفسي، ولم أحرم إلا في ميناء، فماذا علي؟ أخطأت، لأن كان ينبغي أن تحرم من الميقات. لما خرجت من المدينة قبل الحج بخمسة أيام وأنت في نيتك الحج والتجارة والعمل، هذا لا حرج فيه، لكن كان ينبغي عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة. في هذه الحالة ما دمت لم تحرم إلا من داخل مكة من الحرم من ميناء، فأهل العلم يلزمونك بالفدية، دم تذبح وتتصدق به على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث الصحيح عند البخاري أن الغرق أن الغريق وصاحب الهدم من الشهداء، فهل الغريق شهيد وما معنى الهدم؟ إنه وردت أحاديث صحها أهل العلم أكثرها في الشهداء، منهم الغريق والحريق والهدم الذي يسقط عليها البناء والمبطون، وورد بعضهم أوصلها إلى عشرة، كلهم ورد أنهم شهداء، لكن أهل العلم متفقون على أنهم ليسوا كشهيد المعركة أبدا، إنها يعني أجرهم عظيم، والله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بأجر شبيه بأجر الشهداء، لكن شهيد المعركة مثل ما سمعنا في الحديث الصحيح، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتصلي ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فالشهيد الذي قتل في سبيل الله في المعركة هذا لا يدانيه أحد، لكن هؤلاء من فضل الله عليهم من ابتلي بشيء من ذلك فله أجر مثل أجر الشهيد. أحسن الله إليكم. هل يجوز وضع النقود في البنوك الأوروبية الربوية ثم أخذ الفائدة وتوزيعه على الفقراء على فقراء المسلمين؟ لا، الأصل أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إن كانت لمسلمين أو لكفار، لكن إذا كانت الكفار فالمصيبة أشد والخطر أعظم، لا يجوز لك أن تتعامل مع البنوك الكافرة إذا كانت ربوية، ولا كذلك البنوك الربوية الإسلامية التي يقوم عليها مسلمون، لكن إن اضطررت إلى هذا الأمر وأودعت أموالك عندهم فأهل العلم مختلفون، منهم من يقول تأخذ هذه الأموال التي يسمونها فائدة وهي في الحقيقة خسارة، هي خسارة وليست فائدة، فتتخلص منها، يقولون على سبيل التخلص تعطيها فقراء أو محتاجين أو، لكن لا يعني تعتبرها زكاة ولا كفارة ولا نفقة واجبة، بل على سبيل التخلص. ومن أهل العلم من يقول لا أبدا، لا يجوز أن تأخذها، فبعضهم يقول كيف تتركها يتقوى بها الكافر، وإن أخذتها وأتلفتها هذه يقول الحماقة. والحقيقة عدم أخذها له وجه من النظر، لأن المسلم يبقى في حرج طوال السنوات التي تعامل مع البنك، يشعر بأنه في وضع غير مستقر، وهو يضع أمواله عند الكفار ولها فوائد يأكلونها هم ولا يجوز له أن يأخذها، فهذا يدفعه إلى التفكير والتخلص من هذا الوضع الذي ليس وضعا شرعيا. أما إذا أفتينا وقلنا خذ الأموال وتخلص منها، فيشعر أن الأمر يعني أنه بخير، وبعض الشر أهوى من بعض، ويبقى ولا يفكر في مخرج من هذه الورطة، فيجتهد يعني الفتوى بين هذا وهذا. فإن رأى أنه يعني يأخذ هذا ويتخلص منه، ويجتهد في أن يبحث عن مصرف لعله يتعامل بوفق الشريعة الإسلامية ويضع أمواله عنده. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول أن من المعلوم أن من حج متمتعا ولم يجد الهدي فإن عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فهل يجوز تأخير الأيام السبعة إلى ما بعد شهر ذي الحجة، أم هل لذلك وقت محدد؟ نعم، يجوز أن يؤخر 7 أيام إلى ما بعد ذي الحجة. السبعة ربطت بإذا رجعتم، و7 إذا رجعتم، لكن حتى لو رجع قبل نهاية الحجة إلى بلده فلا يلزمه أن يبادر إلى صيامها، لأنه ما ورد تحديد يعني وقت لتحديدها، إلا أنه عليه أن يبادر ولا يعني يغفل عن هذا، لأنه قد ينسى، قد يمرض، قد يموت، فعليه أن يسارع إلى إبراء ذمته بأسرع وقت ممكن، ولا ينبغي أن يتشاغل بصيام تطوع، يصوم الاثنين والخميس مثلا أو أيام البيض أو يوم عاشوراء وعليه هذا الصوم، بل يجب عليه أن يأتي بهذه 7 أيام أولا، وإن صام الاثنين والخميس بنية أنها من هذه 7 فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه رجل مسن ويبلغ من العمر 65 سنة ومريض، وكان يعمل في شركة كبيرة، وبسبب المرض بالقلب والسكر والضغط قدم استقالته وطلب حقوقه بالطرق الودية ولكن دون جدوى، ولجأ إلى المحاكم ومكتب العمل وللقضية 4 سنوات، وأنا أسافر إلى بلدي وأعود لمجرد المفاهمة في قضيتي أو مراجعة قضيتي، وهذا سبب لي إرهاق مادي وصحي، فأنفيدوني ماذا أفعل لأخذ حقوقي من هذه الشركة، وهل إذا طلبت تعويض لهذا التأخير والمماطلة هل هذا يعتبر حلالا؟ أرجو النصيحة للشركة. من حق المسلم أن يطالب بحقوقه، ما لا أحد يعترض عليه بها، إذا كان أنت مطمئن أن هذه فعلا حقوق بمقتضى العقد الذي بينك وبين الشركة لك هذه الحقوق، فمن حقك أن تطالب. وأيضا إذا كانت القضية عند قاضي شرعي فلا شك أن من حقك أن تطالب بهذه التكاليف التي أشغلوك بها، إذا كان يعني ماطلوا ومماطلتهم أتعبتك وسببت لك مصروفات، فإذا رأى القاضي أن يحكم عليهم أيضا بأن يعوضوك عن هذه الخسائر فله ذلك، له ذلك، ويعتبر لك حلالا إذا حكم بالقاضي. أحسن الله إليكم. يقول السائل، لو ترت بعد صلاة العشاء وأردت أن أصلي 2 ركعة في الروضة فهل يجوز لي ذلك؟ لا، الأولى أنك تصلي 2 ركعة أولا ثم توتر بعد هذا، لكن إذا مثلا أوترت وحصلت لك فرصة وليس هذا عادة لك فلا حرج. نعم نعم، لكن ما تتخذ عادة، فما في مانع. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل صحيح أن أبا بصير الصحابي رضي الله عنه عندما مات بعد وصول كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن يأتيه إلى المدينة، هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، بنى عليه الصحابة مسجدا في جدة البحر أو سيف البحر؟ ما أعرف هذا، ولا أظنه يصح ويثبت، ولو صح أنه حصل فلا بد أن يكون أنكر هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من حال أصحاب الكهف أن المتسلطون هم كفار، قالوا في شأن هؤلاء الفتية الصالحين قال الذين قالوا على أمرهم أن نتخذن عليهم مسجدا. فهذا فيه نوع من الإشارة إلى أن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم كفار أرادوا أن يتخذوا مسجد، وهذا لا تقره شريعتنا، هذا أمر لا تقره هذه الشريعة. فلو ورد وحصل والصحابة اجتهدوا فالرسول عليه السلام لا يقرهم على هذا. أحسن الله إليكم. يقول أنه شاب مستقيم يقع في بعض المعاصي ومع ذلك يحافظ على الطاعات ودروس العلم حتى صور له الشيطان أنه من الرياء، فهل هذا صحيح أم عليه أن يجاهد الأمرين قدر المستطاع؟ الأمرين، يقع في بعض المعاصي ويحافظ على الطاعات ودروس العلم. وأنا أقول أيضا بالنسبة لما ذكر السائل قبل في شأن كون الصحابة بنوا قبر على مسجد على قبر أبي بصير، الحديث نص في هذا والمنع منه والتحذير من بناء المساجد على القبور. فحتى لو كان هذا في أول الأمر، ومعروف أن أبا بصير وأبو محجن بن سهيل بن عمرو إنما كان شأنهم في أول الأمر بعد صلح الحديبية في السنة السادسة، والنهي عن اتخاذ المساجد على القبور أيضا ورد إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو يحذر من هذا. في شأن هذا الأخ، نعم نقول ينبغي لك أن تجاهد نفسك في التخلص من المعاصي وهذا الخلل الذي دخل عليك، وأيضا هذه الوسوسة من الشيطان كونه يوسوس لك أنك تراعي، يعني اطرد هذا الوسواس من نفسك وادعو الله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فتدعو الله بالخلص من الرياء والسمعة، ولا تلتفت لهذه الوسواس، بل كما أنت في حضور حلقات العلم والذكر وملازمة أهل الخير والصلاح، وأيضا تجاهد نفسك في التخلص من الذنوب والمعاصي التي ابتليت بها، ولا ينبغي لك أن تستسلم أو تيأس وتستسلم للقنوط واليأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل نهينا عن الاحتباء في صلاة الجمعة وما معناه؟ هذا مما اختلف فيها من العلم. الاحتباء معروف هو أن يعني يجلس القرفصاء ينصب ساقيه ويجلس على أليتيه ويشد على يدير عليه رباطا أو ثوبا أو ما إلى ذلك، فهذه الحبوة معروفة عند العرب قديما وهي جلسة مريحة. وبعض أهل العلم يقول لا حرج فيه، ورد أثر أورده ابن قدامة في المغني عن بعضهم أنه دخل مسجد بيت المقدس ووجد عدد من الصحابة رضي الله عنهم وهم يستمعون خطبة الجمعة وهم محتبون وعلى حبوتهم، فلو لم يكن هذا الأمر عندهم مرخص فيه ما عملوه. لكن إيه نعم، لكن ما يشبك بين أصابعه إذا إيه نعم، قد يحتبي بيديه وقد يكون بنوع من مثل ما قلت ثوب أو شيء يربطه على إيه نعم. فهذا لكن إن كان يعني يخشى أن تنكشف عورته أو ينام فيمنع لهذا الأمر خشية من النوم أو انكشاف العورة إذا كانت ملابسه ليست وافية. أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول: ما معنى الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو نوع عند جمهور المحدثين من الحديث الضعيفة إلا ما استثناه بعضه. فالمرسل لأن الراوي أرسله، الأصل أن يكون متصل، فلما أرسله هكذا وذكره عن الرسول عليه الصلاة والسلام من غير أن يذكر الواسطة وهو الصحابي الذي سمعه منه فيسمى مرسل، فهو عند عامة المحدثين ضعيف، وبعضهم يستثني بعض المراسيل لبعض التابعين وبعضهم لا يستثني شيء من ذلك، لأن من شرط الحديث الصحيح الاتصال من الراوي الأول إلى الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان حدثني أو سمعت أو أخبر إلى آخر الصيغة التي وردت عنه. فالأخ الذي سأل عن برامج الدرس هيئة التدريس في المسجد النبوي كل شهر يصدرون بيان فيه دروس بيان بالدروس، ودرسنا هذا عندنا كما هو معلوم يومان الأربعاء والخميس في التفسير، ونقرأ من تفسير الإمام البغوي رحمه الله، ويوم الخميس ويوم الجمعة والسبت المحرر في الحديث لابن عبد الهادي. وأيام الحج كما هو معلوم تكون هناك دروس يتغير الوضع من أجل موسم الحج، ثم يعود الدرس إلى ما هو معلن بحسب الجداول التي تصدر من قسم التدريس في الحرم. أخ يسأل عن مسألة مباشرة الحائض وما ورد من الترخيص والمنع، والله سبحانه وتعالى قد منع من مباشرة الحائض في حال حيضها، ورد الترخيص في صور معينة، لكن هذا الأخ يعني ذكر حالات، الأولى أن يتصل بالهاتف حتى يبين له ما يكون من المباشرة المأذون بها المرخص فيها. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لي أخت زوجها متوفى وعندها أولاد ولها أولاد وهي محتاجة، وأنا لدي مال، فهل أعطيها من الزكاة؟ إذا كانت فقيرة فعلا فهي أولى من غيرها من الفقراء لصلة القرابة، أختك وأبناء أختك هم يعني ذو رحم، أختك باعتبار الأخوة وأولادها فأنت معهم وبينك وبينهم رحم باعتبارك خالهم، فينبغي أن تدفع الزكاة إليهم، لكن بشرط أن يكونوا فعلا فقراء. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم بيع العطور التي بها كحول وكذلك الصلاة في هذه الثياب؟ هذا ينبني على هل الكحول يعتبر نجس أم لا، وباعتبار أن الكحول هو عنصر الإسكار في الخمر، والخمر عند أكثر العلماء نجسة، لكن بعض المحققين من أهل العلم يقول ليس هناك ما يدل على نجاسة الخمر، هي محرمة وخبيثة، لكن النجاسة ما ورد ما يدل على أنها نجسة، بحيث أنها إذا أصابت الثياب أو البدن يجب تطهير الموضع منها. فالكحول إذا قلنا أنه باعتبار أنه مادة الإسكار في الخمر ولا نحكم بنجاسته، فلا حرج في كل إنسان يتطيب بهذه الأطياب وإن كان فيها عنصر الكحول ما دام طيب، لكن الأدوية التي فيها كحول لا، لأنه يتناولها يشربها، أما كونه يتطيب بهذه الأطياب فلا حرج، لكن من أهل العلم يعني من يكرهها تورعا يتورع من تناول من التطيب بها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يكسب البائع من السلعة أكثر من النصف؟ ليس هناك تحديد للأرباح، صحيح أنه ليس هناك حد الثلث أو أقل أو أكثر، لكن هو مطلوب منه أن يتقي الله ويترك الجشع والطمع، وخاصة إذا كانت سلع ضرورية للناس ولا يوجد بدائل، أما إذا كان في بدائل فينبغي أيضا، لكن لا يغرر بالناس، لأن يعني بعض المحلات تجده يعطي أسعار مرتفعة والمحلات بجواره بنفس السلعة ونفس الجودة ويبيعون أقل، فهذا خطأ ويكون غبن، من حق المغبون في هذه الحالة أن يلغي البيع كما ورد الحديث في هذا، فعليه أن يتق الله، إذا رفع السعر عن جيرانه بشيء معقول لأمر ما أو أنه اشترى بسعر مرتفع، لكن ينبغي أن يكون بحدود مناسبة. أما إذا لم يكن هناك هذه السلعة ليس لها بديل ولا مماثل فلا يجوز لها أن يحتكرها أو يبيعها بسعر وأرباح فاحشة، هذا يكره في حقه يكره، لكن ما نقول أنه يحرم عليه، لأنه عليه السلام لما سئل التسعير ما استجاب لهذا وقال دعوا الناس. ما حكم الخروج من المدينة لأجل العمل أو التجارة؟ لا حرج، كل إنسان يخرج إذا احتاج أن يخرج للعمل أو للتجارة أو لأمر ما وقلبه متعلق بها لكن له حاجة فلا حرج. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون للتجارة والأعمال وللدعوة وللجهاد ولأمور ما نعم ما في شيء، إذا يعني وجد له عمل يعني أكثر مصلحة له فلا حرج. أحسن الله إليكم. هذا كأنه يستنكر التغريب في مباني المدينة والكتابة خاصة على الفنادق بأسماء أجنبية. وش لن يستغرب؟ يستنكر التغريب. التغريب نعم في المباني. لا شك إن هذا أمر للأسف يعني أمر ابتلينا به، وإننا نتساءل يعني إخواننا المسؤولون، صارت الفنادق والمحلات التجارية باللغات الإنجليزية والأعجمية. سبحان الله، أين الغيرة على لغة الإسلام ولغة العرب وبلاد العرب؟ في قعر دارنا، في مركز الإسلام، والفنادق باللغات الأعجمية والأجنبية والمحلات التجارية والبوفيه والبوفيه من الكلام. سبحان الله، كان ينبغي أن نكون قدوة للعالم الإسلامي في التعريب والحفاظ على لغتنا. والمأمول من الجهات المسؤولة أن تحارب هذه الظاهرة السيئة، ظاهرة سيئة لا تليق بنا. نعتز بلغتنا ولا نقبل. الدول الكافرة ما بينها من التنافس في لغاتها أشد، ولا نجد من حشير هذا، تجدهم يحاربون بعضهم بعض من أجل لغاتهم، يحافظون على قومياتهم وعلى شخصياتهم وهم كفرة. ونحن للأسف يعني في حال ذوبان واستجابة للمصطلحات الأجنبية. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إننا من فرط حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبكي عند قراءة سيرته العطرة، ونحب أصحابه ونحب الصحابة رضي الله عنهم، إلا إنه ليس لدينا نفس الإحساس عندما نقرأ عن رب العزة والجلال، فما هي الطريقة؟ على كل حال، هذا من الإيمان. كل الإنسان إذا تذكر حال النبي عليه السلام وسيرته والصحابة رضي الله عنهم وبكى، فهذا من الإيمان. ولا شك أنه عندما يتفكر في الله سبحانه وتعالى وفي ذاته وصفاته وفي وعده ووعيده واليوم الآخر وما يكون مما يتصل بالله، فلا شك أن هذا أيضا يستدعي البكاء، وما بين الخوف والرجاء، فيبكي أحيانا خوفا ويبكي أحيانا رجاء. ومع ذلك إذا لم يحصل له في هذا الجانب وحصل في جانب آخر فهو على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في مسألة إذن الوالدين في الجهاد، إن أذن أحدهما ولم يأذن الآخر فما الحل؟ حتى يأذن معا، لا يكفي أن يأذن أحدهما. لو أذنت الوالدة دون الوالد أو العكس فلا يجوز حتى يحصل على الإذن منهما معا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه.